إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع محاضرة هذه الليلة يعني تتمة وتكملة لموضوع الخطبة، خطبة الجمعة الماضية. كانت خطبة الجمعة الماضية عن الوفاء، عن الوفاء، وبينا أن الوفاء خلق إسلامي عظيم، وهو أحد الأخلاق الكريمة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتتميمها وتكميلها. ويأتي الوفاء بمعان متعددة وأقسام يعني كثيرة، كلها تندرج تحت هذا المعنى العظيم وهو الوفاء. فمن أقسام الوفاء: الوفاء بالعهود، الوفاء بالعهود، والعهود تأتي بمعنى العقود أو المواثيق، ومنها ما يكون يعني من طرف واحد يسمى الوعد، يعني الوعد يكون من طرف واحد يعد الآخر، وهناك العهد اللي هو يكون بين العهد أو العقد، ما يكون بين يعني طرفين كل منهما يلتزم تجاه الآخر بالتزامات وكذا، يسمى عهدا يسمى عقدا، وكل ذلك جاء الشرع يأمر بالوفاء به، الوفاء بالوعد والوفاء بالعهد والعقد. والعهود أو العقود أيضا منها ما يكون يعني بين العبد وربه سبحانه وتعالى، يعني ما التزم به العبد تجاه ربه سبحانه وتعالى، ومنها ما يكون بين الناس، العهود والعقود التي تكون بين الناس، كل ذلك مما يعني أمر المسلم بالوفاء به. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالله سبحانه وتعالى سيسأل الإنسان، معنى إن العهد كان مسؤولا يعني كان مسؤولا عنه، سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة عن العهود والعقود التي دخل فيها والالتزامات التي تعهد بها، سيسأل عنها هل وفاها أو أخلى بالوفاء بها. وقال الله سبحانه وتعالى مادحا نبيه الكريم إبراهيم عليه السلام، قال الله تعالى: وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى. فمدحه الله تعالى بالوفاء، وهذا مدح عام يعني بجميع أنواع الوفاء. كان إبراهيم عليه السلام من الأوفياء يعني لدينه وللعهود التي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ووفيا للمعاملات التي بينه وبين الناس. ومن أمثلة وفاء إبراهيم عليه السلام أن الله تعالى ابتلاه بكلمات فأتمهن، قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. امتحنه الله تعالى بكلمات، وهذه الكلمات هي تكاليف وأوامر أمره الله سبحانه وتعالى بها فأتمهن، يعني وفى ما التزم به وأداه على أكمل وجه. وقالوا من هذه الكلمات منها يعني حين كلفه الله تعالى بذبح ولده إسماعيل بعد أن بلغ أشده، وكان ابنه البكر الذي رزق به على كبر بعد تضرع وإلحاح على الله سبحانه وتعالى، ورزقه الله بإسماعيل، فلما بلغ أشده فإذا بالله سبحانه وتعالى يأمره أن يذبحه، وكان من حكمة الله تعالى أن جاءه الأمر بذبحه في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي من عند الله تعالى، لكن الوحي المنامي هو يعني أقل درجات الوحي يعني، وهذا زيادة في الامتحان والتكليف يعني، حتى يكون يعني هناك مداخل يعني للشيطان، يمكن أن يأتي الشيطان ويقول يعني هذه رؤيا منام وما يدريك أنها حق أو كذا. لكن إبراهيم عليه السلام يعلم أن رؤيا الأنبياء حق وأنها وحي من عند الله، فامتثل لأمر الله تعالى وقال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. وامتثل لأمر الله تعالى، فهذا من العهود التي وفى بها إبراهيم عليه السلام. كذلك أيضا صبره على الإحراق في النار لما ألقوه في النار، فجعله الله تعالى عليه بردا وسلاما، فلم يجزع ولم يعني يتردد، وامتثل وصبر لأمر الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا منها خصال الفطرة، يعني يقول المفسرون في هذه الكلمات التي وفى بها إبراهيم عليه السلام أن الله تعالى أمره بخصال الفطرة، وقد بلغ من العمر 80 عاما، وأصعب يعني هذه الخصال طبعا في الامتثال بها، الامتثال لها والعمل بها، اللي هو التكليف بالختان، التكليف بالختان، وهو يعني شيخ كبير وبلغ 80 عاما، وأمره الله تعالى أن يختتم، فختن نفسه عليه السلام بالقدوم، يعني آلة حديدية وكذا يعني، وختن نفسه متحملا تلك الآلام، ما كان فيه يعني لا بنج ولا مسكنات ولا كذا، وامتثل لأمر الله سبحانه وتعالى وأدى يعني هذا التكليف الذي فيه يعني مشقة عليه، وامتثل لأمر ربه سبحانه وتعالى. فمدح الله تعالى إبراهيم بالوفاء فقال: وإبراهيم الذي وفى. إسماعيل عليه السلام مدحه الله تعالى بصدق الوعد، صدق الوعد يأتي بمعنى الوفاء بالوعد أيضا، صدق الوعد هو الوفاء بالوعد. فقال سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. كان صادق الوعد يعني لا يعد وعدا إلا وفى به، لا يعد وعدا إلا يفي به ويصدق في الوفاء به. ومن هذه الوعود التي وعد بها ووفى بها إسماعيل عليه السلام أنه وعد أباه، وعد أباه أن يكون من الصابرين إذا ذبحه. فقال سبحانه وتعالى عن إسماعيل عليه السلام، قال إيه؟ قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فوعد أنه سيكون إن شاء الله من الصابرين، وبالفعل استسلم لأمر الله تعالى. التكليف يعني إبراهيم عليه السلام بذبح ولده كان ابتلاء لكل منهما، كان ابتلاء عظيما لإبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده، وابتلاء عظيما أيضا لإسماعيل عليه السلام أن يمتثل لهذا الأمر وأن يسلم نفسه للذبح راضيا بقضاء الله تعالى. فوعد أن يكون من الصابرين ووفى بهذا الوعد، وكان إسماعيل عليه السلام يعني وفيا بما يعد يعني، ومدحه الله بذلك. وقال المفسرون يعني وعد إسماعيل عليه السلام رجلا في مكان، فذهب إلى ذلك المكان فلم يجد الرجل، فجلس ينتظره 3 أيام، جلس ينتظره 3 أيام يعني لوفائه بالوعد، ويعني كمال وفائه ظل منتظرا يعني متوقعا يعني أن يكون الرجل مثلا تأخر لظرف أو لأمر ما أو كذا فلا يغادر المكان، وهذا من كمال وفائه عليه السلام. والوفاء بالوعود وكذلك أيضا بالعهود والمواثيق، هو من صفة المؤمنين، وفي المقابل فإن خلف الوعد من خصال المنافقين. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في علامات المنافق، يعني آيات المنافق ثلاث، وذكر منها: وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف. وفي الحديث الآخر: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وفيها إيه؟ إذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر، فالغدر بالعهود وكذلك خلف الوعود هذا من خصال المنافقين. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح النبي صلى الله عليه وسلم يعني زوج ابنته زينب رضي الله عنها وعنه وأرضاه، فقال: وعدني فوفى لي، فوعدني فوفى لي. من هو زوج ابنته زينب؟ هو أبو العاص ابن الربيع رضي الله عنه، فقال: وعدني فوفى لي. فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وعد ووفى بما وعد يعني. نعم. وقال شبه الحديث يعني كان وعد أدنى، يعني وعد بإكرامها والإحسان إليها وكذا، وربما يدخل فيه يعني عدم التزوج عليها أو شيء من ذلك. الله تعالى أعلم. نعم نعم. زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم يعني. فالقصد أنه وعد يعني بالإحسان إليها وبإكرامها وحسن عشرتها وكذا، ووفى يعني بما وعد يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعدني فوفى لي. طيب، كذلك يعني مدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين بصفة عامة أنهم يوفون بعهد الله. قال سبحانه وتعالى: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وما هو الميثاق؟ قالوا: الميثاق هو العهد المؤكد باليمين، يعني العهد إذا كان معه يمين وحلف يسمى ميثاقا. يسمى إيه ميثاقا؟ يعني عهد مؤكد باليمين يسمى الميثاق. فالذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. طيب، ما هو عهد الله سبحانه وتعالى؟ العهد الذي ذكرنا أن العهود والعقود يعني قسم بين العبد وربه، وقسم آخر بين الناس. فالعهود التي بين العبد وربه سبحانه وتعالى، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما أحل الله وما حرم وما فرض في القرآن فهو عهد. كل ما أحل الله وما حرم الله وما فرض الله في القرآن فهو عهد. بمعنى أنك يعني عندما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فيعني هذه الشهادة تسمى العهد. لذلك من أسماء كلمة التوحيد، من أسماء كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله، من أسمائها العهد، كما قال سبحانه وتعالى: إيه؟ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني لا أحد يعني يشفع له إلا من اتخذ عهدا عند الرحمن. ما هو هذا العهد؟ هو لا إله إلا الله، لأن الشفاعة لا تحل إيه للمشركين. المشركون قال تعالى: إيه؟ لا تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة للموحدين الذين يقولون لا إله إلا الله، فالعهد هو لا إله إلا الله. فكلمة التوحيد يعني لا إله إلا الله، أو الشهادتان بصفة عامة يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هي إيه؟ عهد. لماذا؟ يعني لأنها يعني معنى هذه الكلمة أنك تعاهد الله تعالى وتعاهد رسوله صلى الله عليه وسلم على طاعة أمر الله وطاعة أمر رسوله، وتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله، واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تعتبر عهدا، يعني مجرد تلفظك بهذه الشهادة ودخولك في هذا الدين، هذا يعتبر يعني عهدا بينك وبين الله سبحانه وتعالى على امتثال أمر الله. فإذا كما قال ابن عباس، يعني كل ما أحل الله وما حرم وما فرض في القرآن فهو عهد. كذلك هناك يعني عهد آخر، وهو الذي أخذه الله تعالى على بني آدم وهم في صلب أبيهم آدم عليه السلام، لما أخرج الله تعالى من آدم ذريته كهيئة الذر، يعني مثل هيئة النملة، أخرج الله تعالى ذرية آدم ونثرهم بين يديه، وقال الله سبحانه وتعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فكان هذا عهدا وميثاقا أخذه الله تعالى على بني آدم، ثم إن الله تعالى ردهم في صلب آدم عليه السلام مرة أخرى، لكن قبل أن يردهم قسمهم الله سبحانه وتعالى، يعني وعليكم السلام، قبض الله تعالى قبضة يعني بيمينه وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبضة بشماله وقال: هؤلاء في النار ولا أبالي. فقسم الله سبحانه وتعالى يعني الناس إلى قسمين وفق مشيئته سبحانه وتعالى، ورد الله تعالى الناس بعد أن أخذ عليهم العهد وأخذ عليهم الميثاق. وطبعا هذا الميثاق يعني لا يذكره الإنسان، ولكن تأتي الرسل تذكر به الناس، يعني لطول العهد، يعني ولكون الإنسان كان في حالة غير الحالة يعني والصورة التي هو عليها في الدنيا، فالناس لا تذكر هذا الميثاق إلا بتذكير الرسل به. فلذلك هذا الميثاق لا يكفي وحده لقيام الحجة يعني على الخلق، حتى يبعث الله تعالى الرسل فيذكرون الناس بهذا الميثاق، فيذكر الناس بهذا الميثاق. قال سبحانه وتعالى: نعم. هو لا، هي تأتي بمعنى لا أكترث، يعني زي مثلا ولا يؤوده حفظهما، بمعنى لا يكرثه، يعني لا يصعب عليه أو لا يشق عليه أو لا، يعني نحو ذلك. نعم. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. و يعني هناك نصوص كثيرة في هذه العهود التي أخذها الله تعالى على الناس. بنو إسرائيل أخذ الله تعالى عليهم الميثاق أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وذي القربى. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هنا يعني ذمهم الله تعالى أنهم أخذ عليهم الميثاق أن يقوموا بهذه الأمور وهذه التكاليف وتولوا إلا قليلا منهم، يعني أعرضوا ولم يقوموا بهذه التكاليف ولم يؤدوها على وجهها. فطبعا فائدة ذكر ذلك في كتاب الله تعالى هو تحذير أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا مثل ما فعلت بنو إسرائيل، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أيضا أخذ الله عليهم الميثاق أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، و الإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى، كل هذه الأمور يعني هي أيضا مما أخذ فيها الميثاق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك هناك يعني ميثاق يعني خاص بأهل العلم، من أعطاهم الله تعالى شيئا من العلم بدينه وشريعته أن يبينوه للناس وألا يكتموا ما عندهم من العلم، هذا ميثاق زيادة يعني على الميثاق العام للمؤمنين جميعا، هناك ميثاق يعني زائد أخذه الله على أهل العلم. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أوتوا الكتاب يعني أعطوا الكتاب أو أعطوا العلم بالكتاب، والكتاب هنا يعني يشمل كتب الله سبحانه وتعالى التي أنزلها. ثم ذكر الله تعالى حال يعني الذين أوتوا الكتاب من قبلنا أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، وهذا تحذير يعني لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، تحذير لهم أن يفعلوا مثل ما فعل الذين أوتوا الكتب السابقة. وقال بعض السلف: ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة وفى بها أو مات عليها. ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة. وقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى قوله سبحانه وتعالى: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به. فهناك يعني عهد وبيعة بين كل مسلم وربه سبحانه وتعالى، أن الله تعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. الأنفس والأموال قد اشتراها الله تعالى، والمؤمن يعني باعها لله، مع أنها مملوكة لله سبحانه وتعالى، هي في الأصل مملوكة لله سبحانه وتعالى، ولكنه يعني تكرم من الله تعالى أنه اشترى من العبد نفسه وماله، مع أنها ملك لله سبحانه وتعالى. والعوض والثمن هو الجنة. قال بأن لهم الجنة أنفسهم وأموالهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهنا أيضا يعني لبيان يعني فضل هذه يعني الخصلة الحميدة وهذا الخلق الكريم وهو الوفاء، فإن الله تعالى أثنى على نفسه بالوفاء، وأنه لا أحد أوفى بعهده منه سبحانه وتعالى. قال: ومن أوفى بعهده من الله. فإذا الوفاء بالعهد هذا يعني هذه صفة كريمة، ووصف الله تعالى بها نفسه، ووصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه لا أحد أوفى بعهده منه سبحانه وتعالى. طيب، هناك من أنواع يعني مما يتعلق بالوفاء أيضا، أحق ما يوفى به من الشروط التي في المعاملات بين الناس. يعني ذكرنا الوفاء بالعهود والعقود التي بين العبد وربه سبحانه وتعالى والمواثيق، هناك أيضا وفاء بالعهود والعقود والمواثيق التي بين يعني بين الإنسان وغيره من الناس. فأحق ما يوفى به من هذه العقود التي بين الناس هو عقد الزواج، عقد الزواج وما يشتمل عليه هذا العقد من شروط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، يعني الشروط التي تكون في عقد الزواج أو عقد النكاح، هذه أحق الشروط أن يتم الوفاء بها. فهذا فيه يعني أهمية هذه الشروط التي تكون في عقد الزواج، وأنها أحق ما يوفى به. طبعا هنا يعني كحكم فقهي يعني الفقهاء اختلفوا في المراد بهذه الشروط التي يجب الوفاء بها في عقد الزواج. فيعني جمهور الفقهاء في الحقيقة الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله قالوا: المقصود هنا بهذه الشروط الشروط التي هي من مقتضى العقد، ليس القصد يعني شروط زائدة يعني يحدثها الناس، ولكن القصد الشروط التي اشترطها الله تعالى على المتعاقدين، وهي شروط يعني مشروطة بنص الشرع، مثل يعني اشتراط العشرة بالمعروف، والحقوق يعني التي جعلها الله للزوج على زوجته وللزوجة على زوجها، ف فهذه الشروط يعني هي مشروطة يعني بنص الشرع، فحق الشروط يعني يوفى به مقصود هذا النوع من الشروط. لكن إذا يعني أحدث الناس شروطا زائدة يعني ليست من الشروط الواجبة بنص الشرع يعني في عقد الزواج، فعند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي أن هذه الشروط لا يجب الوفاء بها، لا يجب الوفاء بها لأنها يعني شروط يعني زائدة ومحدثة، وقالوا إنها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن كان 100 شرط، لأنه عندنا هذا الحديث اللي هو في الحث على الوفاء بالشروط، وحديث آخر اللي هو من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، فقالوا أي شروط يعني زائدة لا يعمل بها. زي إيه الشروط الزائدة؟ من أمثلتها قالوا يعني مثلا اشتراط المرأة على زوجها ألا يسافر بها إلى بلد آخر أو ألا يتزوج عليها أو كذا، قالوا هذه الشروط يعني لا يجب الوفاء بها وتدخل في قوله من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن كان 100 شرط، أو اشتراط الرجل مثلا على زوجته ألا ينفق عليها أو ألا يبيت عندها أو كذا، يعني أي شروط مخالفة يعني لحقوقها الشرعية وكذا فلا يلزمها الوفاء به، وهي إذا اشترطت عليه شروط زائدة لا يلزمه الوفاء به. فهذا مذهب يعني الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله. لكن الإمام أحمد رحمه الله قال لا، يعني قال الشروط التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، قال هذه الشروط اللي هي المعارضة أو المصادمة لكتاب الله تعالى، لكن الشروط المسكوت عنها في كتاب الله يعني لا الشرع أمر بها ولا نهى عنها، فهذه على حسب يعني ما يتراضى عليه الزوجان، وقال يجب الوفاء بها. فعند الإمام أحمد يعني أن الزوجة إذا اشترطت يعني في عقد الزواج ألا يسافر بها ولا يتزوج عليها أو كذا، قال الإمام أحمد هذه الشروط يجب الوفاء بها وتصبح لازمة وتدخل هنا في حديث إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض. طيب على كل حال يعني شروط عقد الزواج بصفة عامة هي أحق الشروط أن يوفى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من أنواع الوفاء، كنا نتكلم عن الوفاء وأقسام الوفاء، ذكرنا الوفاء بحقوق الله تعالى والعهود التي لله تعالى والوفاء بالعهود التي بين الناس. هناك من أنواع الوفاء يعني أن يتذكر الإنسان ماضيه، أن يتذكر الإنسان ماضيه ويكون وفيا لماضيه ويذكره من باب يعني التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فقالوا يعني إذا كان الإنسان يعني مريضا فشفاه الله تعالى فيكون يعني ذاكرا لذلك لا يتنكر له ولا ينفيه، إذا كان معسرا فأغناه الله، إذا كذا يعني إذا كان في محنة ما وعافاه الله منها ونجاه منها فيكون ذاكرا لذلك. فقالوا هذا يعني من ضمن الوفاء، الإنسان يتذكر الماضي ولا يتبرأ يعني من ماضيه. و يعني من الأدلة على مدح هذا النوع من الوفاء الحديث الذي في الصحيحين اللي هو قصة الأبرص والأقرع والأعمى، وتعرفون الحديث يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن 3 من بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم، أراد الله تعالى أن يختبرهم، أبرص وأقرع وأعمى، أبرص وأقرع وأعمى، فأرسل الله تعالى إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن وكذا، فمسح الملك على جلده فتحول جلده يعني إلى جلد حسن وكذا، قال وأي المال أحب إليك؟ قال الإبل، فأعطاه ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها، عشراء يعني حامل، وقال بارك الله لك فيها. ثم ذهب إلى الأقرع، ذهب إلى الأقرع وقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن. فمسح الملك يعني على رأسه فرد الله عليه شعره، قال وأي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطي بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها. ثم ذهب الملك إلى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله علي بصري، فمسح الملك على عينيه فرد الله عليه بصره، قال وأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا وقال بارك الله لك فيها. طيب، ثم بعد ذلك يعني أنتجت يعني البقر والإبل والغنم وكذا، حتى صار لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم، كل واحد منهم يعني بورك له في الإبل والبقر والغنم، وصار لكل منهم واد يعني ممتلئ بالإبل والبقر والغنم لكل واحد منهم. ثم جاء دور الامتحان، فجاءهم الملك، ثم أرسل الله تعالى الملك إلى كل منهم على صورته التي كان عليها قبل أن يعني يذهب الله عنه ما كان فيه. فأتى الملك للرجل الأول اللي هو الأبرص على صورته السابقة في صورة رجل أبرص فقير، فقال رجل فقير، رجل مسكين وعابر سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري. هذا إيه؟ كناية عن يعني الحاجة الشديدة، وأنه يعني فقد ماله في الطريق وليس معه شيء وكذا. قال انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. فقال الحقوق كثيرة، لو قال الحقوق كثيرة ولم يعطيه شيئا. فقال الملك كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأغناك الله عز وجل؟ قال الملك كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس يعني مثلي، مثل حالة الملك يعني في صورته التي ذهب فيها، وكنت فقيرا فأغناك الله؟ قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فهلكت إبله وأصيب بالبرص مرة أخرى ورجع إلى الحالة التي كان عليه. وبعدين ذهب إلى الأقرع فقال له مثل ما قال ورد مثل ما رد، حصل نفس الشيء الذي حصل مع الأبرص، وقال برضو الحقوق كثيرة، ودعا عليه الملك إن كنت كاذبا فردك الله إلى ما كنت، فصيرك الله إلى ما كنت. ثم ذهب إلى الأعمى في صورة رجل أعمى فقير، فقال رجل أعمى مسكين وعابر سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. فقال الرجل الأعمى، وكان رجلا يعني صالحا، فقال قد كنت أعمى مثلك فرد الله علي بصري. هنا اللي هو الوفاء، بمعنى تذكر الإنسان يعني لماضيه وكذا، وعدم التبرؤ يعني والتنكر من الماضي. فالرجل قال يعني قد كنت أعمى مثلك فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله عز وجل، وهذا واد من الغنم، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم لشيء أخذته لله عز وجل، يعني لا أشق عليك ولا أعترض عليك في شيء أخذته لله عز وجل. وقال له هذا الوادي مليء بالغنم، اذهب إليه وخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم لشيء أخذته لله عز وجل. وقال له يعني كنت أعمى مثلك فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله. فقال الملك قال الملك بارك الله لك في مالك، قال أمسك عليك مالك، بارك الله لك في مالك، إنما ابتليتم، إنما ابتليتم فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك، فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فهذا يعني نوع من الوفاء، وهو إيه؟ تذكر الرجل إيه؟ أو تذكر الإنسان لماضيه بما ينفعه في حاضره وفي مستقبله، وبما يجعله دائما الشكر لله تعالى ودائما الإحسان إلى من يعني كانوا في مثل ظروفه السابقة، فيشعر يعني بمعاناتهم ويحسن إليهم. نعم أحسنت، بارك الله فيكم. من هذا الباب يعني امتنان الله تعالى على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، قال ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. والنبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة، في أكثر من موقف يعني، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وسع الله عليه وأتاه الملك والنصر وكذا، كان يذكر يعني حاله السابق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ثنائه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني صدقني حين كذبني الناس، وواساني بماله حين حرمني الناس وكذا. وكذلك على خديجة رضي الله عنها أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر يعني أيضا بعض الأمثلة. وكذلك على ثناؤه على الأنصار قال لو شئتم لقلتم كنت طريدا فآويناك ومكذبا فصدقناك وكذا. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول للأنصار يعني لو شئتم لقلتم يعني إنكم أحسنتم إلي في كذا وكذا، وكنت يعني طريدا وكذا فأويتموني ونصرتموني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا، وكفى يعني هذه السورة الكريمة تردد وتتلى في كتاب الله تعالى فيها يعني تذكير بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما فآواه الله، كان فقيرا فأغناه الله. وكذلك يعني لما جاء يعني رجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه فأخذته رعدة من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن أتاه الله الملك والرياسة والناس يعني دخلوا في دين الله وكذا، فالرجل يعني دخل فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته رعدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. والقديد اللي هو اللحم المجفف، ولا يأكله إلا الفقراء يعني الذين لا يجدون اللحم الطازج يعني، فيقددون اللحم يجففونه ويملحونه وكذا ويأكلونه عند الحاجة وكذا. طيب كذلك من يعني مما أمر المسلم بالوفاء به الوفاء بالديون، وفاء الدين يسمى وفاء أيضا هو قضاء الديون وتسديد ما على الإنسان من الديون، فهذا من باب الوفاء يعني من باب الوفاء أن الإنسان يقضي ما عليه من الديون ويؤدي ما عليه. من أنواع الوفاء اللي هو حسن العهد، حسن العهد بمعنى أن الإنسان يعني يتذكر من لهم معروف سابق عليه أو كان لهم حسن عشرة معه في يوم من الأيام، فيتعهدهم بالسؤال وبالإحسان إليهم، خاصة يعني إذا دارت الأيام وهؤلاء الذين يعني أحسنوا إليه في وقت ضعفه وحاجته وكذا، ودارت الأيام ورفعه الله تعالى وصاروا هم محتاجين إليه وجاءوا إليه قاصدين في خدمة أو مصلحة وكذا، يستطيع أن يساعدهم فيها ألا يتنكر لهم وألا يعني يقصر في خدمتهم. هذا طبعا فضلا عن أن يتفقد هو أحوالهم يعني ويحاول يعني أن يبادر بالإحسان إليه، فإن هذا من علامات الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حسن العهد من الإيمان، إن حسن العهد من الإيمان. وهذا النوع في الحقيقة يشمل يعني أقساما كثيرة، يشمل إيه؟ الوفاء للوالدين ببرهما، الوالدان يعني وقف مع الإنسان في وقت يعني ضعفه وحاجته وساعده في وقت حاجته وكذا، فمن الوفاء من الإنسان يبر بوالديه ويحتمل يعني إساءتهما ويصبر يعني عليهما، وكما قال الله سبحانه وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقال تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، والوصايا بالوالدين يعني كثيرة في كتاب الله تعالى، وكذلك الوفاء للأقارب يعني وذوي الرحم بصلة الأرحام والإحسان إليهم، الوفاء بين الزوجين بحسن العشرة بين الزوجين، الوفاء للأصدقاء والإخوان وكذا، والوفاء للمعلمين، من علمه شيئا أو كذا يفي له ويذكره بالخير ونحو ذلك، يعني كل من لهم معروف يعني أو إحسان إليك أو حسن عشرة بينك وبينه في يوم من الأيام، فإن الوفاء لهؤلاء من الدين. وأمثلة ذلك يعني كثيرة، ويمكن في الخطبة ذكرنا يعني بعض الأمثلة من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها، من ذلك تقول عائشة رضي الله عنها يعني ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسأم من ذكر خديجة والثناء عليها والاستغفار لها. فقالت فحملتني الغيرة فقلت قد عوضك الله، قد عوضك الله خيرا منها، أو ما تذكر من عجوز من عجائز قريش قد أبدلك الله خيرا منها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف قلت، والله لقد آمنت بي إذ كذبني الناس، والله لقد آمنت بي إذ كذبني الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، ورزقت منها الولد وحرمتموه مني. قالت عائشة فغدا وراح علي بها شهرا، يعني ظل شهرا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكرها بهذا ويثني على خديجة. وفي رواية أخرى في الصحيحين يعني أن هالة بنت خويلد أخت خديجة استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فعرف فيها صوت خديجة، يعني صوتها يشبه صوت خديجة، فسمع استئذانها وهي خارج الدار، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتها من داخل الدار، فقال اللهم هالة، فقال اللهم هالة، يعني اللهم اجعلها هالة يعني، واستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقالت عائشة يعني ما تذكر من عجوز قد أبدلك الله خيرا منها، نفس يعني الحديث. فقالت عائشة والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير. وجاءت امرأة عجوز يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهش لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف أنتم، كيف حالكم، كيف كنتم بعدنا؟ قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يعني جاءت امرأة عجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتفى بها يعني حفاوة بالغة يعني، وجعل وهش لها وجعل يقول كيف أنتم، كيف حالكم، كيف أنتم، كيف كنتم بعدنا كذا. والمرأة تقول يعني بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قالت عائشة يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال، يعني تعجبت يعني ما يعني سبب أو سر هذه الحفاوة يعني البالغة بهذه المرأة العجوز. فقال يا عائشة إنها كانت من صواحب خديجة، إنها كانت من صواحب خديجة، وإنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ويقطعها أعضاء فيبعث بها في صدائق خديجة ويهدي في خلائلها منها ما يسعهن. قالت عائشة: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. قال: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. أكثر من موقف يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما الذكر والثناء على خديجة رضي الله عنها. كذلك أيضا يعني الوفاء لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما يعني أغضب عمر أبا بكر رضي الله عنه يوما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد بعثني الله إليكم. النبي صلى الله عليه وسلم غضب يعني وقام خطيبا وقال: لقد بعثني الله إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق، فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق، وواساني بماله يعني حين حرمني الناس وكذا، وأخذ يعني يثني على أبي بكر رضي الله عنه. قال: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرتين. قال الراوي: فما أوزي بعدها أبو بكر أبدا، يعني من ذلك اليوم ما آذى أحد أبا بكر رضي الله عنه. فهذا كله من حسن يعني العهد. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إيه؟ لما فتح الله تعالى مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخاف الأنصار يعني ألا يرجع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أن ينتقل يعني عن المدينة إلى مكة، فحدثوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فضلهم وإحسانهم يعني إليه، وقال صلى الله عليه وسلم: الدم بالدم والهدم بالهدم، الدم بالدم والهدم بالهدم، يعني أنا مقيم معكم يعني، وإذا أصيبت دماؤكم أصيب دمي، وإذا انهدمت يعني المدينة عليكم تنهدم علي معكم وكذا. ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم يعني أنه معهم، ومهما فتح الله عليه أو وسع الله عليه فلن يغادرهم ولن ينتقل عنهم. نعم. نعم صحيح. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس واديا أو لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. هذا من مناقب الأنصار يعني وفضائلهم. كذلك يعني ذكرنا الإحسان يعني إلى الوالدين وذوي الرحم والأصدقاء وكذا في حياتهم وبعد مماتهم يعني. ومن مما يذكر في هذا قصة ابن عمر رضي الله عنهما، والقصة في صحيح مسلم، أنه قابله لقيه أعرابي. كان ابن عمر رضي الله عنهما خرج في يعني حج أو عمرة، فمر في الطريق يعني على رجل أعرابي، ف نزل ابن عمر عن دابته وقال له: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فخلع ابن عمر عمامته فألبسها الرجل وقال: اشدد بها رأسك. ثم أعطاه دابته فقال: اركب اركب يعني هذه الدابة. أعطاه دابته وأعطاه عمامته، وفي بعض الروايات أنه خلع جبته يعني وألبسه إياه، يعني أعطاه كل ما معه وأكرمه وأحسن إليه. فتعجب أصحاب ابن عمر وقالوا: يا أبا عبد الرحمن، إن هؤلاء الأعراب يرضون بالقليل. قال: هذا رجل يعني أعرابي من أهل البادية، وهؤلاء يرضون بالقليل، يعني لو أعطيته يعني شيئا أقل من هذا لرضي به، ليس بالضرورة يعني أن تعطيه عمامتك وجبتك ودابتك وكذا. فقال ابن عمر رضي الله عنه وقال: إن أبا هذا كان ودا لعمر، إن أبا هذا كان ودا لعمر، أو كان ودا لعمر، يعني من أهل ود عمر ومن أهل صدقة. قال: إن أبا هذا الأعرابي كان صديقا لأبي يعني عمر رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، مجرد يعني إحسان الإنسان إلى أصدقاء أبيه، تعهد أصدقاء الأب بالإحسان بعد وفاة الأب والصديقات الأم بعد وفاتها، هذا من أبر البر. كذلك يعني جاء أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان أخا لأبي الدرداء في المؤاخاة، يعني كان مؤاخيا لأبي الدرداء، فلما مات عبد الله بن سلام كان بينهما يعني مودة ومحبة، فلما مات عبد الله بن سلام ذهب ابنه يوسف إلى الشام ليسأل عن أبي الدرداء تجديدا للعهد و يعني ورعاية لحرمة أصدقاء أبيه، يعني يوسف ابن عبد الله بن سلام رضي الله عنه ذهب إلى الشام يسأل عن أبي الدرداء بعد وفاة أبيه عبد الله بن سلام، لأن أبي الدرداء من أصدقاء أبيه ومن إخوان أبيه، فلقي أبا الدرداء يعني، وكان أبو الدرداء في ذلك الوقت يعني كان في وقت الاحتضار وكان مريضا مرض الموت وكذا، فذهب إلى الشام وقال يعني ما جئت إلا يعني لأسلم عليك يعني وأسأل عن أخبارك وكذا، إنك كنت يعني أخا لأبي وكذا، فاحتفى به أبو الدرداء وأكرمه وجعل يسأله عن أخبار يعني أبيه قبل وفاته وكذا. وكان أبو الدرداء أيضا رضي الله عنه نفسه أيضا له مواقف يعني في الوفاء مع الأصدقاء، ورد عنه أنه كان له في الأرض 360 خليلا، كان لأبي الدرداء يعني 360 يعني صديقا وصاحبا، الخليل اللي هو يعني أعلى درجات يعني المحبة والصداقة وكذا، وكان دائما الاستغفار لهم والدعاء لهم، كان دائما يستغفر لهم ويدعو لهم، وتقول يعني امرأته أم الدرداء يعني كان يدعو لهم أكثر مما يدعو لنفسه، يعني كانت تراه يدعو لإخوانه هؤلاء أكثر مما يدعو لنفسه، فسألته عن ذلك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب وكل الله يعني ملكا يقول ولك بمثل، قال وأنا يعني بدعاء الملك أوثق من دعائي لنفسي، أو كما قال يعني رضي الله عنه، فيقول الملك يقول ولك بمثل، فأنا إذا أردت أن أدعو لنفسي أدعو لأصدقائي هؤلاء والملك يقول ولك بمثل، دعوة الملك أحسن من دعوتي لنفسي يعني. وإن شاء الله نختم هنا بقول الإمام الشافعي رحمه الله يقول الحر من راعى وداد لحظة، الحر من راعى وداد لحظة وانتمى إلى من أفاده لفظة، أو كما قال رحمه الله يقول الحر من راعى وداد لحظة، من يراعي يعني من كان بينك وبينه مودة ولو لحظة من اللحظات، وانتمى إلى من أفاده لفظة، يعني أي معلم وكذا أفادك يعني ولو لفظة واحدة تكون وفيا له. وقال شعبة بن الحجاج اللي هو أمير المؤمنين في علم الحديث، يقول شعبة بن الحجاج رحمه الله يقول من علمني حرفا فأنا له عبد، قال من علمني حرفا فأنا له عبد، يعني مثل العبد يعني في الطاعة يعني والوفاء والخدمة والإحسان وكذا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا، إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في خل يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. والمهم يعني الأبيات الأخيرة يعني تتعلق بموضوعنا اللي هو قوله إيه: ولا خير في خل يخون خليله، يعني لا خير في الصديق الذي يخون صديقه. ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وبعد أن كان بينهما مودة تنقلب هذه المودة يعني إلى جفاء، فيقول هذا لا خير فيه. وينكر عيشا قد تقادم عهده، وينكر يعني العشرة يعني السابقة وكذا يتنكر لها. ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى، يعني من الفجور في الخصومة وكذا، يعني يرجع يفشي ما كان بينكما من أسرار مثلا ائتمنته عليها وكذا. قال: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد، يعني وفيا بالوعد منصفا. فهذا يعني بعض ما يتعلق بهذه الخصلة الكريمة والصفة الحميدة، صفة الوفاء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الوفاء وحسن العهد. اللهم أمين. الحمد لله رب العالمين. في سؤال أو شيء؟ تفضل. الله يبارك. الله المستعان. أحسنتم بارك الله فيكم، هذا جانب مهم أيضا من يعني من أنواع الوفاء، الوفاء لأهل الذمة بالعهود وكذا. يعني احنا ذكرنا الوفاء بعهود الناس جميعا، ومن ضمن عهود الناس يعني العهود لأهل الذمة لهم، يعني عهد يعني عند المسلمين أن يحسنوا إليهم وأن يحفظوا يعني دماءهم وأموالهم وكذا. فالوفاء لهم لا شك يعني أن هذا من حسن العهد، يعني هذا من حسن العهد. نعم لا شك. بارك الله فيك. وتعتبر يعني تأشيرة الدخول إلى البلد، يعني تأشيرة الدخول إلى بلد هي تعتبر عهدا من العهود. يعني أنت ما دخلت إلى بلد من البلاد إلا يعني موقعا على أوراق و يعني عهود أن تحفظ يعني تحافظ على أموالهم وعلى حقوقهم وألا تتسبب لهم في أذى أو ضرر أو كذا. فالمسلم مطالب بالوفاء بهذه الوعود، والغدر ليس من شيمة المسلم. نعم لا شك في بلدنا وفي بلدهم كل شيء. تفضل. إذا دخل السائل الشاري. أيوة نعم. أيوة أيوة أيوة. بعدين جاء زبون آخر. أيوة. أحسنتم. أخونا يقول يعني الآن التاجر يعني إذا جاءه زبون وكذا و يعني عرض شراء سلعة وقال سوف آتي فيما بعد لشراء هذه السلعة، ثم ذهب وجاء زبون آخر لشراء نفس السلعة، والبائع لا يدري هل الزبون الأول سيرجع أو لن يرجع أو كذا. وطبعا يعني أفضل شيء أن الواحد يحدد يعني وقتا مع الأول، يقول له إذا لم تأتي خلال يوم أو خلال يومين أو كذا فأنا في حل يعني من هذا. وإذا لم يتم يعني الاتفاق على زمن محدد، إذا لم يتم الاتفاق على زمن محدد فيرجع في هذا إلى العرف. يعني إذا كان العرف المتبع يعني أن هذه يعني الالتزام يعني والتقيد بهذه التعهدات أو كذا لفترة معينة، مثلا العرف أنها تظل يعني مثلا هولد ولا كذا محفوظة له لمدة يوم أو لمدة يومين أو حسب يعني ما هو معمول به، وله أن يطالبه بعربون. يعني من حق البائع أن يطالب المشتري بعربون، لأنه لا ضرر ولا ضرار برضو، حتى لا يتضرر البائع بتفويت يعني الصفقات مثلا بسبب من لا يفي بوعده يعني وكذا. يمكن أن يطالبه بعربون، وإذا لم يأتي في الوقت المحدد من حق البائع أن يحتفظ بهذا العربون لنفسه كتعويض يعني عن الضرر الذي يصيبه من تفويت يعني صفقات أخرى أو كذا. بارك الله، تفضل. نعم، وطبعا يعني مسألة أن الله تعالى قال هؤلاء في النار ولا أبالي، هل هذا يتنافى مع كونه تعالى يعني أرحم الراحمين سبحانه وتعالى؟ لا تنافي يعني بين الأمرين، لأن الله تعالى يعني هو الحكيم العليم، هو يعلم أن هؤلاء يعني هم أهل لدخول النار وهم مستحقون لها لما في طبائعهم يعني من الخسة والدناءة والاستحقاق يعني لهذا العذاب، فهم في النار، لكن الله سبحانه وتعالى يعني ما اختارهم للنار إلا لعلمه السابق فيهم يعني أن هؤلاء يعني هم أهل لها وهم مستحقون لها. ثم إن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، والله تعالى يعني له الحكمة يعني البالغة يعني فيما يقضي ويشاء سبحانه وتعالى. يعني ربما الموضوع هذا تكلمنا عنه مرارا، يعني ذكرنا مسألة الحكم يعني لماذا جعل الله تعالى بعض الناس في النار وبعضهم في الجنة، أو لماذا خلق الله الكفر وأهله وخلق النار وأهلها وكذا. هناك يعني حكم عديدة يعني ظهرت لنا، وحكم يعني الله تعالى أعلم بها. فمما يعني يظهر من الحكم أن الله تعالى يعني أراد رفعة درجات المؤمنين، وأن يقوم المؤمنون ببعض العبادات التي لا يمكن أن توجد إلا في وجود الكفر وأهله، وفي وجود يعني النار وأهلها، مثل عبادة الصبر على البلاء وعبادة الشهادة في سبيل الله وكذا. هذه لا تتم إلا في وجود من يؤذي المؤمنين ويتسلط عليهم وكذا، فالمؤمنون يعني يصبرون ويضحون بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله ويحتملون الأذى. فهناك يعني أنواع من العبادات ما كانت لتوجد إلا في وجود الكفر وأهله، يعني من أجل رفعة درجات المؤمنين ومن أجل يعني أن يتقرب المؤمنون بهذه العبادات. ومن الحكم كذلك أن الله تعالى أراد أن يعني يعبد بهذه العبادات، وأراد الله تعالى أن يظهر بعض آثار صفاته سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يعني كما أنه الرحيم سبحانه وتعالى، فأيضا من صفاته تعالى أنه القوي وأنه الجبار المنتقم وأنه النافع الضار وأنه القابض الباسط سبحانه وتعالى، فنعم والمعز المذل. فلا تظهر هذه الصفات يعني إلا في وجود من يعني يستحقون أن يذلهم الله تعالى وأن ينتقم منهم وأن يعني يظهر فيهم سبحانه وتعالى صفات القهر وصفات يعني القوة والقهر. فهذه الصفات لا تظهر يعني لا تظهر آثارها إلا في وجود من يكون يعني مستحقا لهذا العذاب ولهذا الانتقام، وكله بأمر الله تعالى ولسبق علم الله تعالى فيهم يعني. آمين. نعم، هذا موضوع طويل، يعني موضوع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الجهاد له يعني أقسام وله شروط وله أحكام عديدة يعني، والمؤمن مكلف يعني بما يعني هو متاح وما هو في حدوده استطاعته وفيما هو في مقدوره، ويتحقق به الفائدة والمصلحة يعني. فمن أقسام الجهاد يعني جهاد النفس، فهو من أقسام الجهاد يعني. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذه الآية الكريمة آية مكية قبل أن يفرض الجهاد اللي هو بمعنى القتال يعني والحرب وكذا. أنزل الله تعالى هذه الآية والذين جاهدوا فينا، يعني جاهدوا أنفسهم وقاوموا النفس والشيطان وقاوموا أهواء النفوس. وهناك الجهاد بالحجة والبيان، هناك جهاد الحجة والبيان ما بمعنى الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ الدين والأمر بالمعروف باللسان وتعليم العلم النافع ونشر الإسلام بالدعوة والكلمة الطيبة، فهذا يعني من أنواع الجهاد العظيمة، وبه يتحقق يعني الثمرة والمقصود. يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني الجهاد هو وسيلة ولها يعني غاية، هو وسيلة غايتها إدخال الناس في دين الله سبحانه وتعالى، فمتى ما تحققت هذه الغاية بوسائل أخرى مثل الدعوة إلى الله وتعليم الناس ونشر الإسلام يعني بالكلمة الطيبة وتحقق منها نفس الغرض المقصود، فهذا جهاد في سبيل الله، يعني الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير ودعوتهم إلى الإسلام، هذا من أنواع الجهاد. على كل حال يعني الموضوع طبعا له تفصيلات يعني أكثر في وقت آخر. وجزاكم الله يبارك فيكم، آمين يا رب العالمين. نعم نعم، البيعة بمعنى نعم البيعة بمعنى العهد، يعني البيعة بمعنى العهد يعني معاهدة بين شخصين أو بين طرفين أو كذا، فهذه تسمى بيعة. ومبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك بيعات مباشرة يعني يصحبها مصافحة بالأيدي، مصافحة بالأيدي مثل ما بايع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يبايعونه ويصافحونه بالأيدي ويصحبها معاهدة على أشياء معينة من أبواب الخير، يعني كانوا يبايعونه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. وهناك البيعة اللي هي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن إلى آخر الآية الكريمة، فهذه بيعة بايع بها النبي صلى الله عليه وسلم النساء وبيع بها الرجال، لكن في بيعة النساء لم يصافحن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تعهدا شفويا يعني باللسان بدون مصافحة، قال صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، فبايعهن بالمشافهة، لكن نفس هذه الصيغة بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم الرجال على أن لا يشركوا به شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا وكذا. وقال جرير رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل أحدا شيئا وعلى النصح لكل مسلم. عبادة بن الصامت أيضا بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم وهكذا. فكان هناك يعني بيعات على أشياء من الخير، يعني فأي معاهدة يعني يتعاهد بها شخصان أو فريقان أو كذا على يعني أمر معروف أو كذا، فهي داخلة يعني في مسمى البيعة. بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.